يأذن له كلما استأذن فإنه يأذن له، لكن لا يعني ذلك أنه يعني يرى أهله فإنه يدخل ولا يرى أهله، لأن يكون هناك حاجة أو هناك غاصب أو يكون الاحتجاب منهم عاصب. وما رآني إلا ضحك جلستم عليه الصلاة والسلام، وكان جريرا يعني مطاعا في قومه وسيدا ومعروفا بالسعدة في قومه. في كتاب الشافعين في ترجمته قال: جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك البجلي وكنيته أبو عمرو نزل الكوفة ثم نزل أرقيقيا وبها مات سنة 51، وكان سيدا مطاعا مليحا طوالا بديع الجمال صحيح الإسلام كبير القدر، قال صلى الله عليه وسلم: على وجهه مسعة ملك على وجهه مسعة ملك. وعن عمر رضي الله عنه قال: إنه يوسف هذه الملائكة معروفين في الجمال، لا جاء في قصة ما هذا ليس ما هذا عشان هذا إلا ملك كريم، ويعني وكان يعني يكون بصور جميلة لما جاءوا إلى إبراهيم وإلى إلى إلى لوط، فالنسخة ملك يعني جمال. وعن عمر رضي الله عنه قال: إنه يوسف هذه الأمة يعني في جمال. ولما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمه وبسط له إيداءه وقال: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، رواه الطبراني بالأوثق من حديث قيس عنه. واختلف في وقت إسلامه، والصحيح أنه في سنة الوفود سنة 9 وكان موته سنة 50 وقيل بعدها. قال: حدثنا أحمد بن منيع عن معاوية بن عمرو بن الأزدي وهو ثقة في أصحاب الكتب، عن زائدة ابن قدامة ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن بيان وهو ابن بشر ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن قيس بن أبي حازم ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وقد أخرج أصحاب الكتب. وقيس بن أبي حازم هو أحمسي من قوم جرير ابن عبد الله الأحمسي البجلي. وقيس بن أبي حازم هذا هو الذي قيل إنه اتفق له أن يروي عن العشرة البشرين بالجنة، لأنه ثقة مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم. قال: هذا حديث حسن. هذا مثل الذي قبله. قال رحمه الله تعالى: فيه إسماعيل بن أبي خالد. أقول هو فيه إسماعيل يعني في الإسلام الأول هو نفسه، إلا أن فيه زيادة إسماعيل بن أبي خالد وقد مر. هذا أعلى. نعم. هناك لأنه فيه زيادة بين زائدة في بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير. مساوي. يعني بدل نعم. بدل بيان. قال رحمه الله تعالى: باب مناقب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال: حدثنا محمد بن بشار قال ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد عن سفيان عن ليث عن أبي جهرم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى جبريل عليه السلام مرتين، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. قال أبو عيسى: هذا حديث مرسل، ولا نعرف لأبي جهرم سماعا من ابن عباس، وقد روي عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس. ابن عباس وأبو جهرم اسمه موسى بن سالم. ذكر مناقب عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وورد فيها هذا الحديث عن ابن عباس انه قال انه راى ان جبريل مرتين وان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له مرتين، الحديث فيه ضعف من جهة ثلاثة رجلين، وفيه الانقطاع الذي بين أبي جهرم وبين ابن عباس لأنه لم يدركه ولم يسمع منه، يعني ففيه انقطاع من الجهتين، فيه ضعف من جهتين، من جهة الانقطاع من جهة ليس بن أبي سليم الذي في الإسناد. وقوله أنه رأى جبريل مرتين، ما أدري هل الكلام هذا يقصد ابن عباس نفسه رآه مرتين، ومعلوم أنه إذا رآه مرتين يعني معنى يرى على صفة البشر، لأن كونه رؤية مرتين في هيئة الحلقة فيها الرسول هو الذي رآه عليه الصلاة والسلام، رآه عند صفة المنتهى ورآه في الأرض وقد شد الأفق. قد يكون المقصود أن يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرتين لجبريل على هيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاه مرتين، أن الرسول دعاه مرتين، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرتين هذا ثابت، رآه مرة في السماء عند سورة موسى لما عرج به ليلة المعراج، ورآه في الأرض وقد سد الأفق وله 600 جناح، وله 600 جناح بضخامته وكبر حجمه على هيئته التي خلقه الله عليها. فإذا كان المقصود من ذلك أن الرسول رآه فهذا ثابت، الرسول رآه مرتين، وأيضا كان الرسول صلى الله عليه وسلم دعاه مرتين أيضا ثابت كما سيأتي في بعد هذا، الرسول دعاه مرتين. ولكن الإسناد كما قلت فيه بعض من جهة الانقطاع ومن جهة ليس من أبي سليم، وهذا الإرسال هو الإرسال الذي على خلاف المشهور عند المحدثين، لأن كون المحدثين أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ويطلق المرسل على المنقطع، يعني كما يقولون عندما في اعتراض يرسل فلان يرسل، يعني من التابعين وأتباع التابعين أنه يرسل، يعني معناه يروي عن من فوقه وعن من لم يلقه، يعني فيكون فيه سقوط وصار بينه وبين يروي عنه، فالإرسال غير التدليس، التدليس يروي عن شيخ ما لم يسمع عنه، وهذا يروي عن من ليس من شيخ، من ليس شيخا له ومن لم يدركه، فهذا قال أنه مرسل لأن أبا جهر لم يدرك ابن عباس، فهو من المرسل بمعنى الآخر الذي هو أعم من المشهور عند المحدثين في إطلاق المرسل، وأنه ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا ننسب الكلام إلى ابن عباس، والانقطاع أو الإرسال هو من أبي جهر حيث ذكر ابن عباس وهو لم يدركه وذنه وذنه وسائل. قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب عند أبي قطع أخرج أصحاب الكتب، محمد بن غيلان هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود، عن أبي أحمد ومحمد بن عبد الله بن الزبير ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن سفيان والثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن ليث وهو ابن أبي سليم وهو صدوق خلط جدا فتوري فتوري كان وهذا تعريفا ورسم أصحاب السنن، عن أبي جهرم وهو صدوق صدر أصحاب السنن، عن علي بن عباس ابن عباس رضي الله عنها أحد العباد له أحد السبع المكثرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وقد روي عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس، هذا ما يوجد له في هذا المسلم، ونسخ الأخرى لا يوجد في هذا هذه العبارة. قال حدثنا محمد بن حاتم المشتب المؤدب، ايش قال عبيد الله بن عبد الله؟ بن عبد الله بن عباس، عبيد الله بن عبد الله؟ نعم، عن ابي عن ابن عباس، ايوه نعم، عبيد الله بن عبد الله وش شايفه؟ قال فرزان، عبيد الله بن عبد الله؟ اي نعم، على كل من النسخ الاخرى لا يوجد فيها هذا الكلام، صحيح. قال حدثنا محمد بن حاتم المكتب المؤدب قال حدثنا القاسم بن مالك المدني عن عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤتيني الحكمه مرتين، قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث عطاء، وقد رواه عكرمه عن ابن عباس.

وأفضل الناس وأسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير، لكن لا تدعى العصمة في حق أحد غير الأنبياء. يقول عندي 3 شقق نبعتها للإيجار وأسلم مبلغ الإيجار، فأدفع مبلغ إيجار الشقة الواحدة في سكن استأجرته لزوجتي، وأدفع مبلغ الشقتين الأخريين في نفقة أولادي وأداء الديون، ولم يحل عليها الحول، هل هذا المبلغ عليه زكاة؟ ليس عليه، ما دام أنه ما حل على الحول. إذا كنت تأخذ إيجار الشقة وتدفع منها إيجار الشقة والباقي تنفقونه ثم يأتي الحول ولم يبقى هناك شيء، فإنه لا زكاة. ما حكم التأمين على الحياة؟ هذه الأمور المحدثة، الأمور الجديدة التي لا تسوق ولا تجوز. ذكر حديث بإسناده في مسند الإمام أحمد، قال عبد الله بن الإمام حدثني أبي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عجلان قال حدثنا وهو بن كيسان قال مر أبي على أبي هريرة. مر أبي؟ هكذا. أبي ولا أبي؟ ما هو شيخ مر أبي على أبي هريرة فقال أين تريد؟ قال غنيمة لي. قال نعم، امسح رغامها، وكتب بالعين، امسح رعامها رغامها وأطب مراحها وصلي في جانب مراحها فإنها من دواب الجنة، وانسى بها هكذا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها أرض قليلة المطر، قال يعني المدينة. وعلى كلام الهيثم قال رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عجلان. هذا صدوق، صدوق أخرجه الخارج عليك مسلم أصحاب السنة، وروى له مسلم، لكن لا أدري هل هو يعني أصلا ولا متابعة. إيش السؤال؟ ما أدري عن قضية الكلام اللي فوق هذا في آخر الأعلاف، يعني هذا أبي أو شيء وهو في الشيطان. شوف أبو الكسر في التقريب، هل في تقديم اليدي في الشيطان؟ يقول وهب بن كيسان القرشي مولاهم أبو نعيم المدني المعلم ثقة من كبار الرابعة، مات 27. وهو في الكيسان، كيسان ابن؟ من كبار الرابعة؟ هل له ترجمة؟ ذكر 2 من كلهم، الأول كيسان بن جرية الصحابي، والثاني كيسان أبو سعيد المقبري، ثم ذكر الثالث قال كيسان القصار بن السابعة. قال مرة علي على أبي بأبي هريرة فقال أين تريد؟ قال لي غنيمة. قال نعم، أمسح رغامها وأطلق مراحها. ما أدري عن المقصود، يعني أبوها وأبي من باب ما أدري، يرجع. يقول السائل ما حكم الانتساب إلى بلدة غير بلدته الأصلية وذلك للمصلحة؟